تتصف ايش؟ بالصفات النفسية والسلبية، ولا تتصف بقيام صفة اخرى فيها، بل هي وغيرها من الصفات قائمات بايش؟ بالذات، يعني هي صفات للذات. واضح ان شاء الله ايها الاخوة؟ هذا تقريبا، هذا هي الاسلوب اللي انا بقول انه الامام السنوسي تميز به في هذا الكتاب في الحقيقة، يعني يلخص الامور من قواعدها من اسسها واركانها. والله سبحانه وتعالى الموفق لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. إن شاء الله برهان الجزء الثاني بما أنه موضوع خاص يعني مستقل ندرسه في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء.